ثوروا على الباغي الدليل واحموا تعاليم الرسول. ثوروا على الباغي الدليل واحموا تعاليم الرسول. وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي. وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي. هزي قلاع الظالم السالكين خطى المغول. هزي قلاع الظالم السالكين خطى المغول. المستبدين الطغاة الحاكمين بلا أصول. ثوروا على الباغي الذليل واحموا تعاليم الرسول. ثوروا على الباغي الذليل واحموا تعاليم الرسول. وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي. وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي. وتمردوا فالحر يأبى أن يساوى بالذليل. وتمردوا فالحر يأبى أن يساوى بالذليل. والموت أهون عند نفس الحر من حكم الدخيل. ثوروا على الباغي الذليل واحموا تعاليم الرسول. ثوروا على الباغي الذليل واحموا تعاليم الرسول. وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي. وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي. دمر حصون الفاجر وافضح سبيل المجرم. دمر حصون الفاجر وافضح سبيل المجرم. الحاقدين على معاني الخير والشرع الجليل. ثوروا على الباغي الذليل واحموا تعاليم الرسول. ثوروا على الباغي الذليل واحموا تعاليم الرسول. وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي. وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي. هزي قلاع الظالم السالكين خطى المغول. هزي قلاع الظالم السالكين خطى المغول. المستبدين الطغاة الحاكمين بلا أصول. ثوروا على الباغي الذليل واحموا تعاليم الرسول. ثوروا على الباغي الذليل واحموا تعاليم الرسول. وابغوا الحياة كريمة في ظل دستور النبي. وابغوا الحياة كريمة في ظل